بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن لم يكن محبا خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا، فإلا استعبدته الكائنات. من لم يكن محبا لله كان مستعبدا للكائنات، واستولت على قلبه الشياطين، وكان من الغاوين إخوان الشياطين، صار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، فهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، يعني لا يمكن إلا أن يقع كذلك، سوف يقع عبدا لغير الله شاء أم أبى، أعلم أو زعم أنه ليس عبدا. فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذا من أقام وجهه للدين حنيفا لم يكن من المشركين. من لم يقم وجهه للدين حنيفا مائلا إلى الله مقبلا على الله معرضا عما سواه فسوف يكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، زيادة في العطاء والهبة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. جعلناهم أئمة يدعون النار بعد موتهم، لأنه بسلوكه وعمله الذي يقلده فيه الكثيرون ممن كان له سلطان وملك، فصار متجبرا متكبرا، صار يقتدي بفرعون بعمله، وإن لم يخاطبه فرعون وإن لم يأمره بذلك بلسانه، لكن لما صار قدوة في الشر والتجبر والكبر صار إماما يدعو إلى النار بعمله. أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة على ألسنة المؤمنين بل وغيرهم، يلعنونهم ويعتقدون بعدهم عن رحمة الله، وهم يأتيهم من القبح يوم القيامة ما لا يكون لغيرهم مثله إلا من كان على طريقتهم. يقول: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هي أتباع فرعون من إيه؟ من جهة أنهم معطلة، ففرعون معطل لأنه يقول: ما علمت لكم من إله غير، لأنه ينفي وجود الله، فمن شبهه بأن نفى صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن قال أن كل ما خلقه الله فهو يحبه ويرضاه، فأبطل الشريعة بالكلية، ليس عنده تشريع، لأن الخير مخلوق والشر مخلوق والكل إذا سواء، فهذا هدم الشريعة، فهو يشبه فرعون في تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم في تعطيل النبوة والشرع الذي جاء به الأنبياء، اللي هو النظر إلى المشيئة المطلقة، ثم في آخر أمرهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق، وفرعون هو الذي جعل المخلوق في منزلة الخالق ربا وإلها والعياذ بالله. فقال ما علمت لكم من إله غيره. من دول الأولانيين اللي هم الجبرية وهم موافقون للقائلين بوحدة الوجود، لأنهم الاثنين دي قضية مشتركة بين الفريقين القائلين بوحدة الوجود والجبرية. الصوفية يبدأون جبرية وينتهون بوحدة الوجود. طوائف كثيرة منهم الطوائف الغالية تقول بعدم التزام الشريعة لأنهم أصحاب الحقيقة، وأن من شهد الحقيقة الكونية سقط عنه التزام الشريعة. وأئمتهم الذين يعتبرونهم أئمة كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض يرون الوجود كله شيئا واحدا نعوذ بالله. لذلك نقول هذا في أتباع وحدة الوجود يكونون يوم القيامة أتباع فرعون الذي لم يميز بين الخالق والمخلوق، فقال أنا ربكم الأعلى، فصار هؤلاء أولا إلى عدم التمييز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، بل جعل كل أمر وجد وقدر من قضاء الله جعله محبوبا إلى الله. ثم في آخر الأمر لا يميز بين الخالق والمخلوق، واستدلوا بقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو ذا قضاء كوني. فإذا قضى الله ذلك فكل من عبد فهو الله والعياذ بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويستحيل أن يقع خلافه، فهذا كلام باطل، ذا قضاء إذا شرعي. قالوا هذا قضاء الله في العالمين ولا راد لقضائه، فكل معبود هو الله، كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله. كفر بواح لا خفاء فيه، شر من كفر يهود النصارى. فقد ذكر ابن تيمية عن بعض الثقات أن بعض كبرائهم دعاه إلى مذهبهم وكشف له حقيقة سرهم، فقال له هذا قول فرعون، اللي تبسؤوله ده قول فرعون، الشيخ الإسلام كان يقوله كده، قال نعم ونحن على قول فرعون والعياذ بالله. وهو ابن عربي في الفصوص في فصوص الحكم يقول أن فرعون كان صادقا عندما قال أن ربكم الأعلى، لأنه كان صاحب الوقت فكان يشهد ما لا يشهده غيره وشهد الحقيقة، ولذلك تكلم بلسان الحقيقة فقال أن ربكم الأعلى. تعالى الله عن قول عن كفرهم وشركهم علوا كبيرا. ولا نزاع أن الآية في القضاء الشرعي، أي وصى ربك، قضى ربك، وصى ربك، أمر شرعا ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك هؤلاء عشان كده شيخ الإسلام تماما بيقولوا دول أتباع فرعون، لأن أئمتهم قالوا له إحنا على قول فرعون فعلا، ولا مؤترفين تصريحا بأنهم على قول فرعون، لينتسبوا للإسلام وهم مرتدون. اللي يقول أنا على قول فرعون إن فرعون صادق لما قال أنا ربكم الأعلى خارج من الملة بإجماع المسلمين كده بهذه الكلمة، الذي يقول أنا على قول فرعون، الذي يرضى بقول فرعون ويرى أن فرعون كان صادقا خارج من الملة والعياذ بالله. قال ويقول محققوهم، ثم أهل التحقيق بقى اللي هم فاهمين المذهب كما ينبغي وعندهم ندول أعلى الناس منزلة، قال يقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. نقول ايه الشريعه فيها طاعه ومعصيه، دول اللي هي الاوامر والنواهي، الطاعات فعل ما امر الله به والمعاصي فعل ما نهى الله عنه. الحقيقه بقى اللي هم ارتقوا درجه اللي هي شهود الحقيقه الايه الكونيه، ان طالما شهد الامر الكوني والكل بمشيئه الله فكله ايه طاعات، اللي هو بيقول اصبحت منفعلا لما يختاره مني فافعالي كلها طاعات. والتحقيق بقى لما يوصل للنتيجه الاعلى ان الكون كله شيء واحد، يبقى لا طاعه ولا معصيه، لان احنا مش موجودين اصلا وجودا يختلف عن وجود الايه الخالق، الكل افعاله الاله، ما يتوصفش لا طاعه ولا معصيه، ليس هناك طاعه ولا معصيه. التحقيق ليس فيه طاعه ولا معصيه، هذا التحقيق هو مذهب فرعون وقومه الذين انكروا الخالق وانكروا تكليمه لعبده موسى وما ارسله به من الامر والنهي، فانكروا الخالق وانكروا الشريعه التي جاء بها الانبياء. أما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، هم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. واحد يقول هو معقولة في ناس بتقول الكلام ده؟ حقيقة في ناس يعني بتقول الكلام ده، ويرجى عند أعداء الإسلام أن يكون هذا هو المذهب السائد في التدين لأهل الإسلام، وتجدونهم يصرحون في كل مجال لأن كل من عبد شيئا فهو على خير، من يعبد الوثن ومن يعبد الصليب ومن يعبد المسيح ومن يعبد بوذا ومن يعبد أي شيء فأهل الملل كلهم عندهم سواء، ده نابع من هذا المذهب والعياذ بالله. قال: وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل عليه السلام يقول قال عز وجل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. على فكرة طبعا أصل الكتاب مبقاش فيه قال، لكن الطريقة التي استمرت في الطباعة في كثير جدا من الكتب المعاصرة الذي يجيب من المصحف خليه يجيب الآية زي ما هي، مع أن الشيخ الإسلام يكون أي فعلها والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون. الله عز وجل قال عن الخليل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. معنى كده التغيير ده بيؤدي إلى خلل في الكلام في مواطن مختلفة من الكتب نتيجة وضع الآيات كما ذكرت. قال: وتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. قوله تعالى: إلا رب العالمين، قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قيل الاستثناء هو هنا منقطع، أي لم يدخل المستثنى رب العالمين في المستثنى منه، المستثنى منه ما كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون. ويؤيد هذا تبرؤه منهم ومما يعبدون من دون الله. وقيل بل هو متصل والصحيح الأول. يعني هتفرق في إيه دي؟ إيه لو قلنا الاستثناء متصل؟ معنى ذلك أنهم كانوا يعبدون ربنا، فأنتم تعبدون الله وتعبدون الأوثان، فحيستثني رب العالمين من المعبودين. يعني بمعنى كده أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون الكواكب، فحيقول ما كنتم تعبدون هم كلهم عدو لي إلا رب العالمين، فهو وحده الذي لا أتبرأ منه ولا أعاديه من آلهتكم. معنى كده على القول بتاع الاستثناء منقطع، يعني لكن رب العالمين يبقى هم لا يعبدون الله، وده بنقول ده الأصح ليه، لأن المعروف عن قوم إبراهيم عبادة النجوم والكواكب والأصنام دون عبادة الله. لذلك قال النمرود: أنا أحيي وأميت. فالظاهر أنه كان معطلا لوجود الله، ممكن لوجود الله، عشان كده قلنا إن الراجح إن الاستثناء منقطع. الاستثناء منقطع معناه إن المستثنى ليس من المستثنى منه، ما دخلش فيه ابتداء، زي فلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هو في الجنة الموتة الأولى كانت في الجنة ولا كانت براها؟ كانت قبليها وقبل براها كده. وما ذلك هو ده الاستثناء المنقطع، إن المستثنى الموتة الأولى ليست من الإيه؟ مستثنى منه، ولا يذوقون فيها في الجنة الموت. لما تقول في اللغة يعني هذا كمثال لك: ليس في الحظيرة رجال إلا الأرانب. الأرانب ما دخلوش في الرجال، لكن الأرانب معناها، هذه معنى متصل ومنقطع، لكن الأرانب موجودة في الحظيرة. حط لكن مطرح إلا ثم تستقيم الجملة. فالظاهر عن النمرود أنه كان معطلا لوجود الله، ولذلك قلنا أن هذا الاستثناء كما ذكرنا منقطع. بيقول إيه التمسك بالمتشابه من كلام المشايخ؟ مثال ذلك اسم الفناء. الشيخ الإسلام الثانية بيقرب إلى الصوفية المذهب الحق باستعمال مصطلحاتهم، فيوم يستعمل مصطلح الفناء ده، مصطلح الفناء ده ما وردش في الكتاب ولا في السنة، فهو استعمل من كلام مشايخ الصوفية، فيريد أن يقربه، يقوم يدور على معنى حسن في الشريعة ويقول إن هذا هو الفناء الصحيح، إن كلمة لم تذم ولم إيه ولم تمدح في الشرع. كلمة الفناء وردت في الكتاب أو في السنة؟ لا، ما وردتش في الكتاب ولا في السنة. هتمدح ولا تذم؟ نقول إن معناها إيه وبعدين نقول تمدح ولا تذم. فيوضح ان الفناء له معاني متعددة، منها ما يمكن ان يكون محملا صحيحا، وزي ما قلنا قبل كده في فناء عن ايه، عن ارادة السوى، ان تريد تفنى ارادتك عن ارادة، تزول ارادتك عن ارادة ما سوى الله، لا تريد الا الله، هذه ده معنى ايه، لا اله الا الله، مش كده؟ فده معنى صحيح. وفي فناء تاني الفناء عن شهود السوى، عن شهود من سوى الله، يبقى يزول شعوره عن وجود اي شيء من غير الله، فيحسش بوجود شيء، لغايه الكائنات دي ما يحسش بوجودها ولا نفسه ولا غيره، وده في الحقيقه مش محمود ولا مطلوب، لانه مقصود انه يشهد نفسه عبدا ويشهد غيره عبدا مربوبا. مين اللي قال انه يمدح الفناء عن هذا الشعور؟ أئمة الصوفية دول، اللي دول أحسن أحوالهم، اللي يقولوا إن هم في الحقيقة ما بيقولوش إن ما فيش إلا الله، بس بيقولوا إحنا مش حاسين، بيقولوا إحنا بيجي علينا لحظات ما بنفكرش في وجود الكائنات ولا حاسين بنفسينا، زي بالظبط كده واحد دلوقتي في عز النهار ما بيشوفش الإيه؟ النجوم، ليه؟ عشان الشمس إيه؟ طلع بيشبهوها كده، يقول لك أنت لو جيت تفكر وتقول لي فكرني، أنا بقول لك لا أنا عارف إن النجوم موجودة، بس أنا مش شايفها، مش حاسس بيها، بس انا عارف انها موجوده، لما الدنيا تظلم بعرف انها موجوده، بس انا دلوقتي مش حاسس، ماشي كده، وبنسيها خالص ولا بفكر فيها. فعايز يقول انا لما بيحصل لي حضور للذكر ونحو ذلك، الذكر ونحو ذلك، بيزول عني الشعور بوجودي ووجود المخلوقات، اللي هو بيقول الفناء عن شهود السوى، ما بيشهدش من سوى الله، ماشي. بنقول ده في الحقيقه مش ممدوح، لان مطلوب ان تشهد اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد دي معناه ان انت عبد وغيرك عبد، وان ربنا الذي يعينك على ذلك، ماشي. اما ان انت تشهد عدم وجود الخلق، مش حاسس بوجود الخلق، فده مش محمود. الفناء الكفري بقى اللي هو الفناء عن وجود السوى، اللي يقول لك لا في الحقيقه ما فيش اصلا شيء موجود، مش ان هو مش حاسس بيه. في واحد، في فرق بين واحد يقول انا هو موجود بس انا مش حاسس بيه، وبين واحد يقول لك لا مفيش اصلا وجود للمخلوقين، الكل شيء واحد، المخلوق هو الخالق، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب ان يكلف. والاشعار اللي احنا كنا نقلناها في الاول عنهم، اللي هي بيقولوا فيها تصريحا ان هم ليسجدوا لانفسهم ولعياذ بالله، كلام ابن الفارض اللي احنا كنا نقلناه، وكلام ابن عربي وغيرهم، ف اللي هو بيقول كلانا مصل واحد سادد الى حقيقته للجمع في كل سجدته، لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي. يقول انا بعبدها وانا بشهد ان هي بتصلي لي، اللي هي الذات الالهيه يعني، ولا اقول لك، لان هو شيء واحد، انا بصلي لنفسي ونفسي بتصلي لي، نعوذ بالله. عشان كده بيقول اسم الفناء ده من الكلام المتشابه من كلام المشايخ، يحتمل معاني صح ومحتمل معاني ايه خطا، هيوضحه حالا. الفناء ثلاثه انواع، فان الفناء ثلاثه انواع. الاول نوع للكاملين من الانبياء والاولياء، اللي هو الفناء عن ايه، عن اراده السوى، الفناء عن اراده السوى، لا نريد الا وجه الله. الثاني نوع للقاصدين من الاولياء والصالحين، فيها نظر دي، لان في الحقيقه ده حال ناقص، اللي هو الفناء عن ايه، عن شهود سبولك القاصدين، اللي هم مش كاملين، ما عندهمش كمال، بس هم اولياء برضه، بس هم صالحين، اللي بيقولوا احنا مش حاسين بوجود المخلوقين نتيجه انشغلنا بالذكر. بالظبط كده الفناء ده، عشان تفهموا، فناء النسوة لما شافوا جمال يوسف عن الاحساس بايه، في ايديهم، قطعوا ايديهم وهم مش حاسين. ممكن توصل الحاله لحاله زي كده احيانا، يقولوا ممكن توصل انه مبقاش حاسس وبعدين يفوق بعد كده. فالثنين يجعلها النوع الثاني ده للقاصدين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. نقول كلمه الفناء كلمه صوفيه قديمه ابتدعوها وجعلوا مقام الفناء اعلى المقامات. ليه قلنا عليها بدعه؟ مع ان كلمه لم تستعمل ككلمه، المعاني منها ما هو حق ومنها ما هو ايه باطل، ماشي كده، ولكن الكلمه نفسها كونها تبقى مقام من المقامات، طريق من الطرق، الكلمه دي محدثه بلا شك، لا في الكتاب ولا في السنه، يبقى محدثه بدعه، جعلوا مقام الفناء أعلى المقامات، وأصحاب الفناء سادتهم وكبراءهم. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يؤلف قلوبهم على الحق، فذكر أن الفناء أنواع، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. فالحق منه ما جاء على المعنى الثابت في الكتاب والسنة، وهو أن لا تكون له إرادة إلا فيما أحب الله وشرع، ويصنع عن حب غير الله حتى ينعدم من قلبه. ما بقاش عنده إن حب خالص لغير الله، والحب في الله تابع للحب، العبادة حب الله عز وجل. الذي يحب في الله هو يحب الله في الحقيقة، حب ده تابع لحب الله. هذا المعنى الحسن لم يرد بلفظ الفناء، هذا المعنى الحسن الثابت بنقول لم يرد بلفظ الفناء، لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد من أصحابه. ما سمعناش ولا واحد صحابي قال إننا نريد أن نصل لدرجة الإيه؟ الفناء، أو أننا أفنى أو نحو ذلك. فهي كلمة مخترعة مبتدعة، ولكنه أراد تقريب المعنى الصحيح إليهم، وهذا هو الفناء عن إرادة السوى، وهو أن لا يريد غير الله. وهناك فناء عن شهود السوى، وهو أن لا يشهد سوى الله، جعله شيخ الإسلام للقاصدين. نقول وفيه نظر واضح، إحنا في اعتراض على جعله للقاصدين، فإنه ليس مطلوبا أصلا، وهم ينبهون على ملاحة المقصود منه ليروجوه، فيقولون يعني عايزين يروجوا هذا الموضوع، فيقولوا إن إيه المقصود، يقولون بضرب له مثال، يقولون إن صاحب هذا المقام من شدة استحضاره لعظمة الله لا يشعر بوجود غيره، وإن كان إذا نبهته بوجود غيره تنبه، ولكنه لا يستحضره أبدا. نحن لسنا مأمورين بذلك، بل هو من النقص في الحقيقة. كل موضع ورد فيه شيء من الفناء ده تلاقيه نقص، يعني زي ما قلنا موضوع النسوة مش كده، وصعق موسى صلى الله عليه وسلم إذا عد من مقام الفناء، أيهما أكمل، إن هو ما زاغ البصر وما طغى ولا يصعق، اللي هو ما زاغ ولا طغى يمدح ويظل في مقام البقاء في ذلك، ما ده بالنسبة للمقامات العالية جدا. لكن عموما إن ده أصلا سيدنا موسى ما اختاروش الصعق اللي حصل له ده، كان حصل له إيه؟ بغير اختيار ولا قصد، بل من شدة الهول أصابه. فما يتقالش بقى إن دي طريق نريد أن نصل إليها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هل حصل لهم ما حصل لمن بعدهم من الصعق عند سماع القرآن؟ لم يرد ذلك عن السلف الصالح من الصحابة، وقد ورد عن بعض التابعين الذين هم نقص بالنسبة إلى حال الصحابة، بس ده ما يغيش أن يذكر على سبيل الإيه؟ على سبيل المدح، وأن هذا طريق ينبغي أن يسلك، لأن هذا الأمر الصحابة كانوا أعلم بالله عز وجل وأشد له خشية، ومع ذلك لم يصبهم هذا الصعق عند إيه؟ عند سماع القرآن. لذلك بنقول هذا الأمر ليس نحن لسنا مأمورين بذلك، بل هو من النقص، لأن الفناء عن شهود النفس نقص. أنت المفروض تفنى عن أن تشهدها صاحبة فضل، مش عن وجودها. أنت تفنى عن أن أنت تعجب بيها، مش عن أن أنت بتقول أنها مش موجودة، نفسي ونفس غيري. معانا يا أخوانا؟ نقول وذلك أن قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فيه استحضار ومشاهدة النفس، وهي من السوى، هي غير الله، وكذا غيرها ممن يعبد، وكذا غيرها مما يعبد من دون الله. فمشاهدة الخلق دون معرفة الحق باطل، كما أن معرفة الحق دون مشاهدة الخلق باطل، بل هو من محالات العقول ومن جملة خيالاتهم. وأن من تمام الفقر إلى الله تمام معرفة العبد بنفسه وتمام معرفته بربه. فمشاهدة عبودية العبد أصل في معرفة ربوبية الرب. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فمشاهدة عبوديتهم تنفي عنهم مقام الألوهية. قال الله تعالى عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وغير ذلك. ولسنا بحاجة إلى ابتداع ألفاظ ومصطلحات تؤدي إلى الخلق والاضطراب. فأنت إذا أردت أن تعبر عن كمال المحبة وتجريد القصد قلت الإخلاص. فإن الله لم يقل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله فانين عن شهود السوى، مش كده؟ وإنما قال: مخلصين له الدين. وكذا قال السابقون الأولون، وقال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا غير الذي قال السابقون والأولون. أما الفناء عن وجود السوى اللي هو بقى الكفر بقى، فيقول أصحابه: ليس لنا وجود كعبيد، إنما نحن مظهر من مظاهر الإله. وهذا كما يقوله من يقوله منهم كابن عربي وابن فرد وابن سبعين والقوني والتلمساني. التلمساني مش عمر التلمساني, التلمساني ده أئمة الصوفية اللي بقالهم مئات السنين, وغيرهم ممن طبع الله على قلوبهم. ولا شك أن من يعتقد وحدة الوجود هو من الكفرة الزنادقة في حقه, وكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثان. لأن عبدة الأوثان بيقولوا ربنا الذي خلقنا, ويقولوا ولا كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. دول لا يقولوا لا ده إحنا وهو واحد, والعياذ بالله مفيش فرق بين الخالق والمخلوق. يبقى عبدة الأوثان يعني أهون شركا من هؤلاء, أقل شركا, فهذا كفر والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام فأما الأول اللي هو إيه بقى, اللي هو النوع الكامل, يقول الفناء ثلاثة أنواع, نوع للكاملين ونوع للقاصدين ونوع للمنافقين. أما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله, بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره, وهو المعنى الذي يجب أن يقصد. شوفوا كان الشيخ الإسلام دقيق رحمه الله, يقول وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد, أبي يزيد البسطامي, حيث قال أريد ألا أريد إلا ما يريد. طب ليه ما قالش الذي يقصده الشيخ؟ لأن الشيخ غالبا مقصده الإرادة الكونية. يقول أريد أن لا أريد إلا ما يريد كونا, وده حيشمل المكروه والإيه والمحبوب شرعا, مش كده؟ حيشمل الخير ويشمل الشر, ان الاراده الكونيه تشمل الخير والشر. فلو انت تريد الشر يبقى انت خالفت, يبقى كلام باطل. طب ممكن نفهم كلام ابو اليزيد البسطامي على انه اريد ان لا اريد الا ما يريد شرعا, بيقول هو ده الذي يجب ان يحمل عليه الكلام, هو الذي يجب ان يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما أنا عايز أوصل إنما ما يبقاش لي إرادة إلا فيما يحبه ويرضاه. إذا الكلمة دي حولت على هذا المعنى يبقى ده معنى إيه صح, إن أنا عايز أفضل أجاهد نفسي عشان أوصل إلى مرحلة إرادتي ما تبقاش إلا فيما يحبه الله. لأن الإنسان ممكن يبقى عنده إرادة متنازعة, عنده لسه شهوات مش قادر يغلبها, بيأتي الطاعة لنا على نفسه قهرا, بيقف غصب عنه, بيصوم غصب عنه. واحد تاني يقول امتى يجي الوقت اللي عشان اقوم اصلي, واحد فرحان بالصلاه يقرحنا بها, واحد مستنيها كل ليله, واحد تاني ياه النوم هو عنده اللذيذ. يبقى ده لسه ما وصلش الى ليه, الى مرحله انه لا يريد سوى الله, لسه له ارادات اخرى ونوازع داخليه تانيه, نفسه بيغض بصره بس نفسه تقول له يا لو كنت شفتها, لو كنت خدت بصة واحدة. ما هو بخلاف التاني يقول أعوذ بالله, ده ساعة ما يلاقي بصة من كده يحصل له انقباض في قلبه ويلاقي نفسه تعب جدا وتعذب. واحد بيقول لنفسه ما تسمع اسمعي قرآن أحسن بدل ما تسمع المعازف دي, والنفس تقول له يعني واحدة بس في جوه من جوه نزاع, وإن كان هو في الحقيقة بيطبق إيه ما بيسمعش لما لا أغاني ولا غيره. ولكن واحد تاني أول ما يسمع سيرة الأغاني دي وسيرة الموسيقى يقول أعوذ بالله, ده إيه الناس تستحمل عايشة إزاي, مستحملين الموسيقى دي إزاي, ده أجرى لهم حاجة من الموسيقى, بيموتوا بيتعذبوا. فعايز يوصل بقى في كل حاجة من الطاعات وفي المعاصي كده, الطاعات بيحبها وبيقبل عليها والمعاصي بيكرهها وعمره ما يريدها ونفسه ما تقولوش أعملها نفسه ما. فده أريد أم لا أريد إلا ما يريد, ماشي؟ وممكن تحمل على معنى تاني, يحملها على معنى الكوني بقى يبقى كلام باطل. يبقى تريد الخير والشر زي ما ربنا يقول ما اعترضش على حاجه ربنا ارادها, يبقى خير ان في شر موجود. لا انت تبص لايه, انت لابد ترى ان ما احبه الله تحبه انت وترضى به, والذي لا يرضاه وان كان خلقه فانت لا ترضاه, هو خلق ابليس ولا يرضى عنه, يبقى ازاي انت ترضى عن ابليس؟ والعياذ بالله. عشان كده بيقول هذا هو المعنى الذي يجب ان يقصد في قول الشيخ أبي يزيد حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد, أي المراد المحبوب المرضي, وهو المراد بالإرادة الكونية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه, وهو ما انا قلت ايه؟ ما ده خطأ يا سبحان الله. استغفر الله. هي مكتوبة الإرادة الدينية فعلا. الإنسان ساعات يبقى يسبق لسانه. وهو المراد بالإرادة الدينية، وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه أحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. هذا المعنى إن سمي ثناء أو لم يسمى هو الإسلام، وآخره هو أول الإسلام، هو أول الإسلام وآخره، وباطن الدين وظاهره. بنتكلم على الحكاية المشهورة اللي هي بتاعت أبي اليزيد. قالوا لأبي اليزيد ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد. ما بيقول، بنقول ما فيش أحد يوقع كلامه على هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام. كل أتباع أبو اليزيد البسطامي الصوفية بيحملوه على المعنى الايه؟ بتاع الإرادة الكونية. أبو اليزيد البسطامي هو القائل سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، والعياذ بالله. لأن هو طبعا برضو اللي هم بيحاولوا يقربوا للمسلمين الكلمة الفظيعة دي، فبيقولوا ده بيتخلق بأخلاق الله. الحقيقة ان كلمة سبحاني سبحاني ما أعظم شأن تدل دلالة قاطعة على ايه؟ على وحدة الوجود. اللي بيقول سبحاني سبحاني ده ايه؟ بيسبح نفسه، نعوذ بالله. شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يتلطف إليهم حتى لا ينبذوه بالكلية، وقد اشتد عليه الحال من الفقهاء والقضاة والصوفية والمتكلمين والعوام. فلو أنه قال لهم إن أبا يزيد كان ضالا لاشتدت عداوتهم له، فأراد أن يحمل قوله على محامل الشرع ما احتمل ذلك. ولذلك قال وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، ولم يقل أنه قصد ذلك. هذا النوع الأول من الفناء عند القوم وفي الشرع هو مقام الإحسان وهو الإخلاص. تسميته بالفناء بدعة، وإن كان أمر الاصطلاح أهون البدعة. يعني مش قضيتنا قوي قوي كقضية الاسم، مش هنقعد نتخانق على قضية الاسم اكتر لو بيقول دي اهون انها بدعة. يعني برضو زي ناس يقعدوا يتكلموا على اسم الصوفية، اسم الصوفية بدعة. طيب بس مش هذه القضية، المشكلة في العقائد الفاسدة، المشكلة في المناهج المنحرفة، المشكلة في الجبر، المشكلة في شهود الحقيقة الكونية دون الشرعية، المشكلة في عدم الالتزام بالشريعة، المشكلة في وحدة الوجود. اخطر بكثير من ان احنا نقول اسم الصوفية ده اصله من صوفيا، ولا اصله من الصوف، ولا اصله من صفا ورمى الدنيا خلف القفا وتخلف اخلاق المصطفى. القضية مش الاسم، ده هم بيجوا يعرفوا الصوفية بكده، لكن الحقيقة ان القضية مش الاسم. زي البعض كده يمسك مثلا في مع جماعة التبليغ، يمسك كأن قضية الثلاث ايام هي المشكلة، ولازم الثلاث ايام هي البدعة المنكر. انت سبت ما هو اخطر من ذلك، وهو ان الاسلام هيفرغ من كثير جدا من قضايا الى قضية واحدة او قضيتين، مع تعمد اهمال الجانب الاخرى على مدى الدعوة. يجي واحد يقول لك لا نمسك في الحتة دي، مش دي اهون حاجة، دي امر يسير بالنسبة الى غير ذلك. انا من الغرض الاول ليه؟ لا انا بتكلم ان في نقص شديد جدا. انا مش غرضي دلوقتي الكلام على مثل هذا، انا قصدي ان احنا ما نجيش على المصطلح ونتكلم عليه. ازاي؟ اما النوع الثاني يقول شيخ الاسلام فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين. اللي هو بيقول ده هذا نقص وليس من منازل السالكين، بل هو خلل. وهو أن يثنى عن شهود نفسه لزعم استغرافه بالله عز وجل. أحسن ما يقال في حال صاحبه أنه مغلوب عليه. لو حصل له كده يبقى ده هنقول معذور، لأنه حصل له غزل عنه. وليس في مجرد حصول الإغماء ونحوه لبعض السلف عند سماع القرآن ما يدل على هذا النوع، وأنه يغيب بموجوده عن وجوده، عن وجود نفسه، وبمشهوده عن شهوده، وهو ألا يستحضر وجود نفسه أو غيره أو غيره في قلبي أو في أوقات معينة. أما السكر والفناء والجنون فالوصول إلى مثل هذا ليس من مراتب المقتصرين بل المقصرين. الشيخ يقول الصح ان هذا ليس من احوال المقتصدين بل من احوال المقصرين والله اعلم. قال فانهم لو بعض الشاركين لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد ولا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون به كما قيل في قوله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. قالوا فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم. هي في الحقيقه دي حال اعترتها سرعان ما عافاها الله منها، مش كده؟ بالربط على ايه؟ على قلب الانسان. فعلا لو وصل في محبه محبوب ولو ابنه الى ان يكون فارغا الا من ذكره في خطر، ولذلك ربنا ربط على قلبه. لذلك لما الواحد يلاقي نفسه مش قادر يفكر الا في من يحب من اهله او عياله او الشيء الذي يريده، يبقى يلجا الى الله ليربط على قلبه، لانه في خطر ان هو يزول عنه الايمان اذا استمر على ذلك. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، فزال عنها هذا، لان المؤمن عمره ما يزول يعني قلبه عن ذكر الله عز وجل. يقول وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه امر من الامور، اما حب واما خوف واما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء الا عما قد احبه او خافه او طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فاذا قوي على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بمودوده عن وجوده، بمودوده اللي هو الذي وجده اللي وصل اليه يعني ربه، عن وجود نفسه مش حاسس بوجود نفسه، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، يبقى مش حاسس انه بيذكر ربنا. طب ليه؟ لان دي حال كمان. وبمعروفه عن معرفته، معرفه نفسه، حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يعبروا عنها بيقولوا حتى يفنى من لم يكن، مين من لم يكن؟ المخلوقات المعبده ممن سوى الله، ويبقى من لم يزل هو الله عز وجل الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، فناؤه عن ان يدركها او يشهدها. واذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، ممكن يزيد عليه الشعور بالفناء ده لغايه ما يعرفش يميز، فقد يظن انه هو محبوبه في شده الحب. يحاول يعتذر ابن تيميه عن دول اتجنوا ساعه ما قالوا ايه؟ ان احنا هو. معانا كده؟ الحقيقه مش كده، هم مش مجانين، هم عقلاء بيكتبوا يألفوا كتب في هذه اللحظات، ويسلكوا سبل توصل الى هذه اللحظات. يبقى دي يتقال عليهم كانوا مجانين. المجنون لما يتجن ما بيقولش الكلام ده، ما يقلبش كتب وهو مجنون، ما بيقولش الناس ازاي نوصل للجنون، نسأل الله العافية. لكن ايه احسن احوالهم عند ابن تيمية؟ ان هم يكونوا ايه؟ ضعف تمييزهم، ضعف التمييز ده اللي هو حال الجنون. فقد يظن انه هو محبوب، كما يذكر ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه فقال انا وقعت فما اوقعك خلفي، قال غبت بك عني فظننت انك اني، غبت بك بشهودك وذكرك عن نفسي فظننت انك اني، عشان كده وقعت وراك. هذا الموضع زل فيه اقوام وظنوا انه اتحاد، وان المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس ولودهما، وهذا ضلال بعيد، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه. الشيء المراد والمحبوب والمراد والمكروه ده يتحد، يتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا. ممكن نتفق في أننا بنحب شيء واحد أو بنكره شيء واحد، لكن ما تبقاش إن إحنا الاثنين إيه؟ شيء واحد، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويواري من يواري، ويعادي من يعادي. وهذا الفناء كله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من وجه الأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، اللي هو زي ما قلنا عطاه ان هو ايه بيغم عليه، مش بيقول كلام كفر وباطل اثناء اللحظات دي اللي ابن تيمية بيسميها جنون. عشان كده بيقول هذا من ضعف الادراك ليس من رقة القلب، لانه لو كان من رقة القلب لوقع لارق الناس قلوبا وارهفهم شعورا واعرفهم بالله عز وجل. اما القول بانه جن من ذكر الله ونحو ذلك فليس مما ورد وصفا للمتقين، وإنما ورد أنهم يتفكرون ويتذكرون ويعقلون، وأنهم أولو الألباب وليسوا المجانين ولا السكارى والصعقة والمغشي عليهم، بل هم الموصوفون بأنهم أصحاب العقول أولو الأحلام والنهى، وأن غيرهم القوم الذين لا يعقلون. فإنه لا يمكن بسبب الأحوال الإيمانية أن تسلب عقولهم، ولا يمكن لمن عداهم أن يدركوهم فضلا عن أن يسبقوهم. يبقى إذن الحال اللي يوصل الى زوال العقل ده حال كامل ولا نقص؟ ما نقولش ده من حال المقتصدين انه يصيبه الغش ونحو ذلك. هذا في الحقيقه مش سببه كثره الذكر ولا سببه رقه القلب، ده سببه ضعف العقل وضعف العلم وحصول انواع من النقص في الايمان سببت هذا الذهول او هذا الغياب للعقل. وكذلك كل ما يقول وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من الأحوال. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى عقولا وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو ولهن أو جنون. وإنما كان مبادئ هذه الأمور، شوف كلام دقيق يقول مبادئ، لأن ما وصلش للجنون في التابعين. الجنون ده وصل، والحقيقة زي ما قلنا هو مش جنون، عند التأمل ده مش جنون، ده مش طريق مسلوك شرعي علشان يوصل لذلك، ده أمر منكر، ده خلل في الحقيقة. وكما ذكرنا اللي بيوصلوا يقولوا ان احنا سبحاني سبحاني ونحو ذلك، هؤلاء يعني لو صح انهم مجانين لعذروا، وإلا فهذا الكلام كفر بوح. يقول وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي اليزيد اللي احنا قلنا عليها اللي هو بتاع سبحاني سبحاني ده، وأبي الحسن أبي الجزيل البسطامي، وأبي الحسن النوري، وأبي بكر الشبلي، وأمثالهم، وكل منهم منقول عنه عبارات فظيعة في إيه؟ في وحدة الوجود. بخلاف أبي سليمان الدارمي ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، دول أعلى قدرا بكثير، ما تنقلش عنهم الكلام الباطل ده ولا حصل لهم هذه الأحوال، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله. الجنيد أقل منزلة من الفضيل وأقل منزلة من معروف وابي سليمان الدارمي، ومع ذلك ما وصلش لليه للاحوال دي، ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في احوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ودحوه، بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون الا بهدي الكتاب والسنه، لا يكون في قلوبهم سوى محبه الله وارادته وعدالته، لان عندهم من سعه العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته فالمستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد والعبادة له وحده لا شريك له. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن، اللي هي إخلاص الدين لله، هي الحقيقة الشرعية، هي الحقيقة القرآنية. وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان. ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ربه ما أوحى من أنواع المناداة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى عليه السلام من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. نقول إنما صعق موسى عليه السلام لما اندك الجبل وليس عندما كلمه ربه. النقطة دي مهمة جدا، إن سيدنا موسى متى اندك؟ لما سمع كلام الله، ده سمع وحصل كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. كل ده سمع سيدنا موسى كده. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن خر موسى إمتى؟ لما شافها آية هائلة اندكاك الجبل، اللي حصل للجبل هو الذي جعله، ليس عندما كلمه الله وشرفه بالأحوال الإيمانية. ولذلك يقال إن صعقه عليه السلام هو حال طارئ، لأن شدة انهيار الجبل هو الذي تسبب في صعقه، وإلا فموسى صلى الله عليه وسلم لم يزل يكلم الله ويناديه دون أن يصعق، وتلك هي المنازل عليها، بل هي من أعلاها وأشرفها. فمن الخطأ أن يحمل الغش الذي حصل لموسى عليه السلام على السكر أو الوله أو الفناء أو الجنون، فإن تلك أحوال ناقصة ولا يمكن أن تكون سببا للأحوال الإيمانية أو أن تشبهها من وجه أو أن تكون سببها الأحوال الإيمانية. وقد روى ابن الجوزي في تلبيس إبليس بسند الحسن عن أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنه برجل ساقط من العراق، واحد واقع في الأرض، فقال ما شأنه؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. فعن ابن سيرين أنه سئل عمن يستمع القرآن فيصعق، قال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون. وكان رحمه الله يذهب إلى أن هذا تصنع وليس بحق من قلوبهم. ولذلك عشان كده بقول إن الحقيقة إن غشي موسى مش لما ورد على قلبه من المعاني الإيمانية ونوع المناجاة، بل غشي موسى كان عند إيه؟ حصول اندكاك الجبل. وبنقول إن ده بالنسبة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حال النبي أكمل، فاهمش كده؟ ولكن ده مش من جنس السكر ولا من جنس الوله ولا من جنس الجنون ولا من جنس الدهش ونحو ذلك الذي يصيب الصوفية، ولا من جنس ضعف التمييز الذي يقولون عنده الكلام الباطل. صحيح. يقول أما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا مولود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الكفر الضلال فناء أهل الكفر والضلال والإلحاد، أهل الكفر والضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهذا يبرأ منه المشايخ. والمشايخ المستقيمون على هدي الكتاب والسنة كالصحابة والأئمة المهتدين، فإنهم إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا غيره ولا إلها لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. والمشايخ والصالحون رحمهم الله يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله لله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه ولا محب، يقول لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، يحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاده الله. دايما يكرر قضية الولاء والبراء لأنها من أخطر القضايا الاعتقادية، ولذا نجد قضية أعداء الإسلام مهتمين بها جدا. لا يضرهم أن تعتقد ما تعتقد، ولا يختلف عندهم حال اثنين، أحدهما يصلي القبور ويعبد الضريح والآخر ينكر عليه ذلك، ما دامت قضية الولاء والبراء ليست موجودة. إذا طالما بيدين لهم ممكن يشيبه، يخضع له يقول له ماشي انكر عبادة القبور مفيش مشكلة، والثاني بيعبد القبور يقول له ماشي مادام قضية الولاء والبراء التبعية تبعنا خلاص. نعوذ بالله. المؤمن يوالي ما والاه الله ويعادي منها ما عاده الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. يخاف الله في معاملتهم، لا تأخذه لومة لائم، يقيم الحق فيهم خوفا من الله، يعطيهم الحقوق التي أمر الله بها خوفا من الله ولا يخافها في الله. يرجو الله فيها، لما يعملهم بيعملهم لله سبحانه وتعالى لا لهم، ولا يرجوها في الله. يعني لا يرجوها في الله، يعني ما عندوش وجود لرجاء لهم منهم هم يريد من الله عز وجل. هذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم من كل من يديم بوحدة الوجود الذي نطق عنهم الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمسان. لأن فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، فمن قال بوحدة الوجود فهو أشبه فرعون من هذا الجنة. قل قولي هذا.